إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وأجاب أن يجعل النداء لنا وإياكم في ختام لقائنا أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومع مائدة السيرة على صاحبها أفضل صلاة وسلام صلى الله وسلم وبارك عليه، ما تعاقب الليل والنهار، ومع الدرس الثالث من دروس السيرة، ومع وقفات إيمانية تربوية من السيرة النبوية. وتذكرون أن الحديث توقف بنا أمام قبر آمنة بنت وهب، ودموع محمد عليه الصلاة والسلام تسح هناك على نصائب ذاك القبر، عاد من صلة رحم لأخواله، وهناك تتعب وتقف الركائب وتنزل آمنة، ومع آمنة أم أيمن بركة الحبشية حاضنة خير الورى صلى الله وسلم وبارك عليه، يرى أمه تتألم وتتوجع، وقد فقد قبل ذلك والده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يراهم وهم ينزلونها، ثم يراهم وهم يجلسونها، ثم يسمع الأنين الذي يقطع نياط القلب. عاد من بادية بني سعد وفي القلب شوق، بعد قصة وقفنا مع عبرها، أول حادثة شق لصدر آدمي. عاد من صلة الرحم فإذا حضنه وحنانه وأمه ترحل عن الدنيا، ويرى عينها قد شخصت، وإذا هم يحفرون القبر لها، ويودع الصغير أمه وهو ابن 6 سنوات، ويعود إلى مكة إلى رجل شريف، إلى رجل كريم، إلى ساق الحاج، إلى صاحب الرفادة، إلى عبد المطلب جده عليه الصلاة والسلام. بعد أن بلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم مكة، فتح الله له قلب جده، وهنا وقفة. الأيتام كما قلت في الدرس الماضي، اليتم مدرسة، اليتم صناعة، اليتم يبنى عليه المجد. وقلت لكم إن الذي يموت والده يسمى يتيم، أما من ماتت أمه مع أبيه فهو لطيم، لطمه الدهر بأفجع ما يفجع به فؤاد الصغير، لا زال في درج الطفولة، ولا زال في الصبا، ولا زال يستقبل الدنيا. عاد إلى بيت آمنة فما وجد في أركانه إلا ذكريات صغير، والذي يرعاه من؟ أمه حاضنته، وهي بركة أحبها عليه الصلاة والسلام حبا، لو قسم على الأمهات في هذا الزمان لعاد ولم ينقص. حاضنته زوجها من مولاه زيد بن حارثة وهو حبه رضي الله عنه، وأنجبت ابن حبه أو حبه وهو أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. أقول لو استطعنا أن نصنع وأن نرتب فؤاد اليتيم لبنينا مجدا للأمة من الأيتام. اليتيم لا يحتاج إلى عطف زائد، إنما يحتاج عطف ورحمة بتوازن حتى لا يفسده الدلال. بعضنا دمر الأيتام بكثرة ما أغرق عليهم من الدلال، يخطئون فلا يحاسبون، ويطلبون ويجلب إليهم بلا حساب، فنبت بعض الأيتام نبتة الدلال فضاع، والبعض يدع اليتيم دعا ويغلظ له غلظة، فخرج مجرم وقنبلة منزوعة الصمام، لأنه لا يأوي إلى ركن لا رشيد ولا غير رشيد. والأمة التي لا تكرم أيتامها فإنها تصنع منهم أعداء لها، علمت أو لم تعلم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال الحق جل وعلا في مجال المنن: ألم يجدك يتيما فآوى، وهي من المنن التي من الله به عليه. وسمعنا من صاحب الفضيلة تلاوة سورة الضحى: الضحى نور اشتد في وسط نهار بعد ليل بهيم، والضحى نور. ثم إن الله جل وعلا عدد المنن على نبيه عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه آواه، فتح الله قلب جده، والجد أب، وبعض الأيتام يعيشون بين أخوال وأعمام، بين عجوز وشيخ كهل، ثم لا هذا يستطيع الإحسان إليه ولا ذاك يضبط إيقاع التربية لديه، فتزل القدم بعد ثبوتها. حبيبنا عليه الصلاة والسلام أراد الله لحكمة لا يعلمها إلا هو أن يربى يتيما، فلا منة لأحد عليه. جده رزق حب محمد عليه الصلاة والسلام، جده كان يهابه أهل مكة، كان شريفها. وتعلمون القصة الأولى، كان له من الأبناء عشرة، كان له من الأبناء عشرة، وكان آخرهم عبد الله بن عبد المطلب، فاختاره الله أن ينتقل من الدنيا قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام، لعل الله لحكمته ألا ينابذه والده. عاش عليه الصلاة والسلام وفي نفوس الأيتام انكسار، وفي عيون الأيتام دمعة، وفي صدورهم شعث، وهنيئا لمن كفلهم فبكفالته لهم ينال رفقة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا وقفة: اليتيم ليست كفالته أن تسدد 1200 ريال سنويا، أو تحول في رصيد الجمعية 1000 شهريا. اليتم كفالته أن تضم اليتيم إلى صدرك وإلى بيتك وإلى حياتك، تنفق عليه كما تنفق على أبنائك، تعالجه يوم أن تعالج أبنائك، تتابع دراسته، تسحبه لمسجده، تغطيه حتى لا يؤذيه الحر ولا القر. يعيش اليتيم معك على صحن طعامك، وهنا تستحق رفقة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الكفالة الصحيحة، الكفالة النفسية، الكفالة المعاشية، الصحية، التربوية، الإيمانية، هذه الكفالة التي تبلغ الجنة. أما تحط ريال أو 10 ريالات فإن هذا كفالة معاشية فقط. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يفرحون ويستشرفون لبيوتهم أن يدخلها يتيم، وهنيئا لمن آوى يتيما إلى بيته فعاش وهو ينظر إليه أنه والده. وبعض الأيتام ما علم أن هذا ليس بوالده إلا بعد أن شب، ما نقصه من الرحمة شيئا. هنيئا لأولئك الذين يصنعون لهم يوم القيامة مجدا وجيرة: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. جده كفله، وفتح الله جل وعلا له قلبه بعد أن عاد وجرح اليتم في قلبه. وكان جده تهابه مكة إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يجرؤ على جده. وهنا ليست القوة في شخصية الإنسان أن يهاب الصغار أن يصعدوا على كتفك. الصغير إذا ما سحب غترتك وبال في حجرك وسكب نوعا من الطعام عليك، ولربما لطمك، ولربما صرخ في وجهك، ولربما لطخ ما بقي في يديه من الحلوى في ثوبك، ولربما شد لحيتك. إذا ما جرؤ اليتيم عليك هذه الجرأة ففتش عن قلب فليس في صدرك إلا جلمود صخر. حبيبنا صعد الحسن والحسين على ظهره، وبالت الجارية والطفل الصغير في حجره، والحبيب عليه الصلاة والسلام لاعب الصغار وضمهم وقبلهم وعزاهم وحزن لحزنهم وضحك لضحكهم، وهذا هو هذه كمال العظمة في شخصيتك. أما اليتيم فشيء آخر، تحتاج إلى أن تخفض جناح الذل له، وتحتاج أن تفتح الصدر له، وتحتاج إلى أن ترحمه بحزم، لأن الرحمة بلا حزم تفسد أخلاق اليتيم. الحبيب عندما كان جده، لاحظوا، يرسله، وهنا تكامل تربية اليتيم. اليتيم يحتاج إلى أن تعتمد عليه لأنك لن تبقى له. بعضنا يقول دع القيادة لنا واستمتع بالرحلة، ها؟ يعطيه كل شيء، يعطيه مدرسين خصوصيين، لا يرسله في أغراض البيت، لا يرسله لكلام الناس، لا يضيف الضيفان، ويموت كافله فيموت المجد في داخل صدر هذا الصغير. ما ربي على أن يواجه صروف الحياة. عبد المطلب كان يكثر في إرسال ابنه كان يرسله، حتى كان في يوم من الأيام أرسله في زمن الحج وتأخر الحبيب، أرسله بماذا؟ يرد الإبل، والإبل كما تعلمون ليست غنم، الغنم ردها سهل، أما الإبل فتحتاج إلى معالجة، وتحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى حزم، ويكون راعيها أو قائدها به من الحدة. ولذلك الغلظة في قلوب أهل الإبل، والمسكنة والسكينة والرحمة في قلوب أهل الغنم، كما ورد في الحديث: والإيمان يمان والحكمة يمانية، والحديث صحيح. أعود فأقول: أرسله لإحضار الإبل وتأخر، وكانت أيام حج، فقلق وضجر، حتى كان ينشد شعرا يسأل الغادين والرائحين: أرأيتم محمدا؟ وأشغله ابن ابنه عن هموم الدنيا وعن تدبير الحج، فإنه سيد مكة، صاحب السقاية والرفادة والحجابة، حتى رآه. فلما رآه ووقعت عينه على عين محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا لم أحزنه قبل. ثم قال: لا تفارقني يا محمد أبدا. تحتاج إلى رحمة، كلمات ترمم شعث القلوب المتصحرة ولا المتصدعة. ويا جمال، لبعضنا عنده كلام كله شهد، وبعضنا حتى وهو يسولف معك يحبك، لكن ما الله أعطاه من المخزون الجميل شيء، تجد حتى لو قال تفضل غصيت باللقمة، ولو أنه سأل عن حالك صرخ حتى انفتح الباب من صراخه. إن عذوبة الكلمات هداية، ولذلك الله هدى أهل الجنة لها، فقال الله: وهدوا إلى الطيب من القول. والإنسان يستطيع أن يهدي نفسه بترويض لسانه على المقال الجميل، وأجمل من تقول له الكلمات الجميلة المفعمة بالروح والأبوة يتيم لوعته الدنيا. ولذلك قال: لا تفارقني. لكن قال لا تفارقني بعد أن حزن عليه، لكن قبلها كان يرسله. ومن هنا كثير من البرامج التربوية لأبنائنا فشلت يوم أن صار أبناؤنا كعشبة الغار. تعرفون عشبة الغار؟ كبار السن يقول فلان عشبة غار. عشبة الغار خضراء، لكن لأنها عاشت في ظل فساقها ضعيف، الريح يكسرها، تحتاج الدنيا الشجرة حتى يقوى ساقها إلى شمس الحياة، وابني وابنك يحتاج إلى شمس الحياة حتى تحرقه وتبعد عنه الترف، وتبعد عنه أثر الترف والنعيم. وهكذا إذا رب الإنسان أبناءه، بعضنا أبناءه في ثالث ثانوي ولا زال هو الذي يحضر لهم الطعام العشاء ويغطيهم عند اشتداد البرودة، وبعضهم ما شاء الله عينه احترقت في البلاي ستيشن، واحترقت مع الآيباد، ومعه اللابتوب، والأب لا زالت قد شابت لحيته ومفرقه وشاب معها عينه، وأبناؤه رجال ما اعتمد عليهم يوما. نحن نفسد أبناءنا بالترف، نفسد أبناءنا بعدم الاعتماد عليهم، نفسد أبناءنا بألا نجعلهم يواجهون ظروف الحياة حتى تصنع منهم الحوادث رجالا. وكيف يتعلم الابن؟ يتعلم فيخطئ، ويتعلم من الخطأ الصواب. أما إذا كنت لا تريد أن يتعلم فأخشى يوم الأيام ألا ترحمه الدنيا ولا من يخالطه من أهلها. ويوما دخل عليه الصلاة والسلام فإذا عبد المطلب مسجا على سرير الموت. الفاجعة الثانية في حياته عليه الصلاة والسلام. ولا تسأل عن دموع هذا اليتيم خلف سرير جده، يراهم يسجونه ويحملونه والدمع في عينه. وإني لأعجب أيها الأحباب كيف جسر الحياة سار عليها خير الورى عليه الصلاة والسلام. والد لا يراه، حادثة شق صدر وغربة عن أمه، ويعود بعد سنوات طوال إلى أمه، فلما أن احتضنته إذا هي تموت في طريق سبسب خال وفي صحراء. يعود إلى جده فما أن سلى قلب اليتيم حتى فجع بموت جده، نحيب وبكاء، أبناء جده يبكون، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بكاؤه مر أشد من مرارة بكائهم. وهنا وقفة، من أراد عيشا لا كدر فيه فليبحث عن كوكب غير الأرض. لا يوجد فوق الأرض إلا الآلام، ولا يوجد أيها الأحباب إلا الأحزان. هذه الدار إذا حلت أو حلت، وإذا ولدت يتمت، وإذا جمعت فرقت. والله لو أن أحدا سيزوى عنه الألم ويبعد عنه الحزن لأبعد عن قلب محمد صلى الله عليه وسلم. خير من وطئ الثرى سيد ولد آدم صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، دمعت عينه. ومن من الذي يكفل اليتيم؟ غالبا أرحم الخلق، من اختصهم الله بالرحمة. ولذلك عندما رأى عبد أبو طالب عمه رأى دموع اليتيم ضمه، وكان أبو طالب عمه من أفقر أهل مكة، كيف يكون فقير وهو ابن سيد أهل مكة؟ أفقره الكرم، أفقرته الرفادة، أفقره كسر وهشم الثريد في الجفان مع اللحم والمرق. وهذا لا يقدمه العرب إلا لأخص من كان من الأقارب، كان يهشم الثريد. وجده والد عبد المطلب سمي، هو اسم عمرو من أجداده، وسمي هاشما من هشم الثريد. ولذلك العرب لا يسودون عليهم ويعطون السؤدد إلا صاحب السيف والجفنة، صاحب الشجاعة والكرم. ولولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. سهل جدا تصير الشيخ فلان وتصير نعم ونثني عليك، الكلام الفقير في بيتك قد سبقك. وفي شجاعة أمام الناس ترد عنهم المظالم وتنفق مالك، كان فقيرا. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كفله عمه، عندما كفل عمه فورا انطلق إلى كفاية نفسه، كان فقيرا. ومن أجمل معاني الوفاء، وكل حياة الحبيب وفاء صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، أنه بعد أن تزوج كما سنأخذ رد معروف عمه عليه. أولا كان يأكل في زمن كفالة عمه من كسب يده، وكانت أشق الوظائف، أشقها وأهونها كما قيل، أشقها وهي رعاية الغنم. لماذا؟ لأن رعاية الغنم تقطعك من الدنيا كلها. ويمكن ما يمكن بعضنا رعى الغنم، ولا أظن من الحاضرين ممن رعى الغنم إلا واحد أو اثنين، أما أنا واللي مثلي ما رعينا الغنم. ورعاية الغنم جميلة، كما قلت بأن رعاية الغنم بوابة للسكينة، وبوابة للتفكر، وبوابة للاعتماد على النفس، وبوابة للرحمة جمعت. ولذلك قال الحبيب ما من نبي إلا ورع الغنم، وكان يرعى على قراريط. أقول لأهل ما يعني مبلغ يسير جدا نظير أن يأخذ أغنام قومه ليرعى بها عليه الصلاة والسلام ويردها إليهم في نهايتي. فكانوا يخرجون في أول البكور ويعودون عند الغروب، فإذا عاد منهك نام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وسنأخذ الآن وقفة على هذا الإنهاك والتعب. أقول لما تزوج ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أخذ من أبناء عمه أبي طالب. أخذ من؟ قال أريد العباس. قال عمه أبو طالب دع العباس لي. قال علي. قال خذ عليا. فأخذ علي رضي الله عنه وأرضاه ورباه في بيته، ثم زوجه بعد ذلك كما تعلمون بنته سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنه عنها وأرضاها. الحبيب عاش معه فترة، وكان عمه يعتمد عليه ويرعى الغنم معه ويرافقه في الرحلات. أتعلمون أن مرافقة الصغير لأبيه في الرحلات صناعة تربوية عالية؟ أليس لماذا سمي السفر سفرا؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. فالخبر ونعم أبو محمد اركب معها الخط من أول محطة بنزين يتضاربون، لأن الخروج في السفر أو سافر خارج الحدود وبتلقاهم أنا الأمير. لا أنت الأمير، أنت ويا وجهك تصير أمير بدينا من أولها. يضعها الأمير ثم إذا قال وقف قال لا ما في توقيف قدام إن شاء الله في الوسيع. وشلون أمير؟ اختلفوا. نأكل مطعم كذا أو كذا، قال لا والله ما نريد عشاء. قال يا أيها البخيل الشرها مو عليك، على اللي يروح معك. لماذا دائما يختلف الناس في السفر؟ لأن السفر نوع من العذاب، قطعة من العذاب، ويسفر عن أخلاق الرجال ويحتاج الصبر، اختلاف الناس في الصبر. ولذلك إذا أردت أن تصنع من ابنك رجلا فاصحبه في السفر واعتمد عليه في السفر، لا تصحبه فقط انزل للمطعم للبقالة عب البنزين أنت، ها انزل عند الشقق المفروشة استأجر لنا، ها يا انظر إليها هل وافقت هواك، وهكذا يبدأ الابن يعتمد عليه. ومن هنا كان أبو طالب يصحب الحبيب في السفر. وهنا حديث حسن وسنده قوي، وهو قصة رحلته إلى الشام. كان ابن 13 سنة ورحل مع عمه باختصار إلى بحيراء، وبحيراء رجل من أهل الصوامع انقطع للعبادة، وكان في واد. فلما أن أتى قافلة، تعرفون أن مكة لها قافلة عند الشتاء يذهبون إلى اليمن وعند الصيف يذهبون إلى الشام، وكانت الرحلتين. فكانت أحد رحلات قريش، وكان سيد الراحلة والرحلة أبو طالب. ويقولون في رواية لا بأس بسندها أنه خاف على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له عماه أريد أن أصحبك، قال لا، خاف عليه لا. فلحقهم صلى الله عليه وسلم وخرج من المكة ولحقهم، وكأن الحبيب ماذا يقول؟ ولذلك ارحم اليتيم. إذا قال يا عم بروح معك، لأنه مو مرتاح في البيت، فليس الذي في البيت لربما أمه أو لربما نساء لا يفهمون نفسيته، فإذا قال أريد الذهاب معك ركبه معك واصحبه معك، فإنه أحيانا يخشى على صدره من أن ينصدع إذا ما فهمته أنت يا راعي اليتيم. فلما رآه يلهث خلفهم يركض من خوفه أن يفقد عمه أخذه معه. بحيراء نزل من صومعته وأتى إليهم ودعاهم، دعا القافلة، وما كانت من عادة هذا الراهب أن يدعو أحدا ولا أن يستضيف أحد، مشغول بالعبادة. فلما قال له أشياخ من أهل مكة ما الذي دعاك إلى أن تنزل وتدعونا؟ قال لهم هذا الذي معكم سيد العالمين، هذا الذي معكم هذا الصغير رحمة الله للعالمين. قالوا وبماذا؟ قال منذ أن نزلتم الوادي وما مر على شجرة إلا سجدت، والحديث حسن، سجدت ثم نظر حتى نظر خاتم النبوة تحت كتفه، فقال هذا سيد الأولين. ومن هنا دعاهم للطعام، فلما حضروا غاب عليه الصلاة والسلام لرعاية الإبل ومناخهم، فقال لهم أين صاحبكم الذي ما مر في الوادي إلا وسجد له الشجر؟ قالوا صغير وعند متاعنا. قال الطعام له ليس لكم، يعني كأنه يقول أنا ما عزمتكم عشانكم أنتم وليس لسواد عيونكم، أنا دعوتكم لأجله. فأتى فدعوه فأقبل، وكان المجلس، لاحظ هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي صنعه الله على عينه، فلما أن جلس كانت الجل كانوا في ظل وتحت شجرة، فلما أن أراد أن يجلس كان جلوسه آخر الحلقة آخر الصف، والشمس قد حلت في أطراف جلوسهم، فلما جلس في الشمس إذا بالشجرة ترخي بظلها وبأغصانها تظله، فقال أرأيتم؟ تنتهي القصة بأنه حذر عمه أن يصل إلى الشام خشية عليه من اليهود أو خشية عليه من النصارى ألا يصدقوه فيقتلوه، وأعاده عمه. ننتقل بعد ذلك إلى ركن من أركان حياته صلى الله عليه وسلم. عاد في فترة الصبا يرعى الغنم، ودخل عليه الصلاة والسلام عالم رعاية الغنم، وقلت لماذا رعى الغنم؟ أولا ليعتمد على نفسه، ثانيا لأن الله جل وعلا يهيئه للتفكر، ومن أعظم عبادات التي تجمع قلبي وقلبك وقليل من يفعلها أن يسيح الإنسان بقلبه وبعقله متفكرا في ملكوت السماوات والأرض، ليصل إلى حقيقة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ولذلك قبيل نزول الوحي كان في غار حراء، وكان يجلس الليالي ذات العدد، حبب إلى الحبيب الخلوة والبعد عن ضوضاء المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام ليس له إلا بعض من رفقة صغار يرعون الغنم، كل يخرج برعي غنم قومه، اعتماد على نفسه، التفكر، أن يأكل من كسب يده، أن لا يكون عالة. وفي سؤال، أليس من بعض أبنائنا عالة على أبيه ومتخرج من الجامعة بعد، ومع بعضهم ثانوي وعنده الملف الأخضر، تذكرون العلاقي هذا، وماخذ دورات ولا زال يريد وظيفة تنزل عليه من السماء بالسلاسل ومعها مائدة من السماء، ويحتاج إلى أن لا يداوم إلا على الفرغة ومتى ما استيقظ من النوم ما شاء الله، وجعل والده في صلف العيش وفي شظف العيش. بعض شبابنا لا زال يمد يده إلى أبيه وهو رجل كامل الرجولة، أن تمد أختك يا بني يدها إلى أبيها فهذا هو الفطرة وهذا الأصل، أما أن تمد أنت وأنت قد بدت فيك فتوة الشباب وفي عروقك قوة الرجولة والشباب تتفجر فهذا من العيب. وخذ من نبيك عليه الصلاة والسلام عبرة، كان لا زال لم يبلغ 15 سنة ويرعى الغنم وعلى مبلغ يسير، واقبل الراتب اليسير حتى يأتيك الكثير، وارفع حاجتك عن نفسك بدل من أن تمد يدك إلى أبيك، وما أجمل حتى ولو كان والدك غني فتبقى حتى تكون إنسان وأن يكون لك كيان، كل من كسب يدك ولتكن يدك العليا لا تكن يدك السفلى. بعد ذلك أيها الأحباب، في هذا الزمن والخلوة حفظ عليه الصلاة والسلام من عدة أمور، حفظ من الوثنية، وحفظ من النساء، وحفظ من الغناء. وهذه من حفظ منها التوحيد والعفة، العفة عفة القلب من النساء، وعفة الأذن وطريق القلب إليه، من الغناء عاش رجلا ولو كان ابن 9 سنين، يعيش رجل، وإذا فتح على الشاب ضعف في التوحيد، خفة في سماع الغنى الذي يستفز، الله قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، والثالثة المحصلة الغنى رقية الزنا، أن ينفتن بنظرته للنساء، فإن هذا الثالوث إذا حل بإنسان دمره في حياته. وخذ مثال محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال، والحديث حسن، يقول ما هممت بشيء، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يقول ما هممت بشيء، حتى الهم، والهم ليس فعل، أنت إذا همت نفسك وما فعلت فالصحيح أنك لم تفعل. والحبيب يقول إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. الهم ليس فعلا. وانظر الحبيب يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء. كان في الجاهلية بغايا، وبعضهن التي هي فراش لمن شاء، وبعضهن لهن رايات على بيوتهن، وبعضهن تتخفف من اللباس، وبعضهن تطوف عارية. نعم كان هناك انفلات، وإن كان العرب يحافظون على أعراضهم، لكن يوجد عند بعض بيئات العرب نكاح الاستبضاع وفيه الغواني إلى غير ذلك، فإذا حملت ألحقت الابن بأي رجل أتاها في شهرها إلى غير ذلك. حبيبنا عصمه الله من الغناء والنساء بقوله صلى الله عليه وسلم، قال: إلا ليلتين، يعني هممت في ليلتين، ليس لرؤية النساء، إنما لأنه علم أن في مكة عرس، وفي العرس يكون نوع من الحداء والغناء، وتتخفف بعض النساء، قد ترقص المرأة إلى غير، لا زالوا في جاهلية. قال: إلا ليلتين، وفي كلتا الليلتين عصمني الله. اللهم صل على محمد وعلى. وهنيئا لك أيها الشاب، يا من ليس لك كبوة وليس في جوالك صور ولا عندك في الإرشيف استوديو أرقام سرية وتدخل عليها، هنيئا للشاب اللي ما عنده www.زبائل الأخلاقية، هنيئا للذي إذا أظلم الليل اختفى في الليل بدمعة، دمعة خشية. وأحسن الله عزاء الذي يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله وهو معه. الحبيب يقول: عصمني الله، فكنت ليلة قلت لي فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، عنده رعية رعاة، فقلت لأحدهم، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. ولهذا بعض الشباب يقول: العرف يا أخي، كل يسمع أغاني يا شيخ، كل واحد يسمع دندنة وطندنة، يا أخي أنت مشدد علينا ليه يا أخي؟ كل الناس، ومن يوم يصير دينك هواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وإذا كان إنا وجدنا آباءنا على أمة والناس يسوون كذا، يعني أنا الوحيد يعني اللي يا أخي خربها مع الناس، وتجد أن بعض الناس الموت مع الناس رحمة، من قال لك يا أخي؟ ما هو بصحيح هذا. الحبيب صلى الله عليه وسلم أراد الله له أن يكون عظيما طاهرا، فنقى سمعه ونقى قلبه وفؤاده ونقى إيمانه، فما خضع إلا لربي. وإذا اكتملت فيك هذه المقاصد كلها بلغت ذروة الإيمان والرجولة معا. قال: فقال لي: بلى، أي أنا سأحفظ غنمك. فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، فسمعت عزفا بالغرابيل والمزامير. وهذه من الأدلة على أن الغنى بالمزامير أنه محرم. وهنا فائدة: المزامير صوت نعرفه، والغرابيل سواء الأنواع الموجودة، الدف إلا للنساء، الطبل والمزمار والكمنجة والبيانو والعود وغيرها، والقانون والسمسمية والزير، وسمها لتسميها، كلها معازف، كلها معازف. وما شابه أصواتها ولو كان أصله صوت بشري، فالصحيح أن له حكم التحريم كتحريم المزامير. لأن بعضهم يعطي يجيبون كورال ومؤثرات صوتية، وتقول: ما هذا الدف؟ قال: لا مو بدف، هذولي أثامي الأحبة، هذول كل واحد معه مايك وماسكه، ويعطينا صوت ويعطينا جو ويعطينا إيقاع، حكمه حكم المزامير سواء بسواء، لأنها توصل إلى ما أوصل إليه أم لا. العلة في التحريم واحدة، العلة في التحريم واحدة. أذهب. قال: فسمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان أو زواج فلان وفلانة. فجلست أنظر، لاحظ، منذ أن نظر إلى اجتماع الناس قال: وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، أي شمس الضحى، فرجعت إلى صاحبي. حفظه الله، عصمه الله. وفي الرواية نفسها عاد بعد ذلك في الليلة القابلة، وقد عزم على أن يرى وأن يسمع، وضرب الله على أذنه عصمة وحماية، ثم عاد قال ولم بعد ذلك قال: فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بالنبوة. صلى وسلم عليك الله يا علم الهدى، صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث حسنه جمع من أهل العلم ورواه البيهقي. إذن أحبابي هنا وقفة، إذا أنت تصنع ابنك وتريد أن يبني مجدا لك ولأمته، فوالله لن يصنع الغناء لابنك مجد، سيحرق في قلبه كل معاني حب الله، لأنه إذا اجتمع حب الألحان في قلب عبد فإن القرآن يخرج. وكما قال ابن القيم: حب الألحان وحب القرآن في قلب مسلم لا يجتمعان. ولذلك فلنخفف ولنطرد ولنجفف منابع الخنا هذا، لأنه بريد الزنا. وماذا يقول المغنين؟ أنتم رأيتم واحد سمع أغنية فقام الليل يبكي من خشية الله؟ أحد سمع أغنية فيها الآهات والنحور والفخوذ والشعور ثم بعد ذلك سجد لله شكرا على أن دمعة عين خرجت من الوجد والشوق والعشق؟ ما أحبابي، هذا أبجديات. ولذلك في صناعة تربية الأمة لأبنائها تبعد عنهم ما يرقق إيمانهم أو ينبت النفاق في قلوبهم أيضا أيها الأحباب، الوقفة الثانية: رفاق ابنك قد يكونون هم الذين يرققون له المحرم. ولذلك بعض أبنائنا ما يعرف مواقع الإباحية. الرفاق الحبيب الذين يرعون الغنم معه ماذا يقولون؟ سمعنا وترفهنا ورأينا، وثم بعد ذلك الحبيب ماذا قال؟ أنظر ما ينظرون لكن العاصمة هو الله، أنظر ما ينظرون. فاعلم أن لأبنائك قوة في التأثير على ابنك أكثر منك ومن أمه ومن مدير المدرسة والوكيل والمرشد الطلابي ومعلم القرآن ومعلم الفيزياء وكل المعلمين. الرفيق الصاحب ساحب. ولذلك اختر لابنك رفيقا حتى لا يزين له الحرام فتزل قدم بعد ثبوتها. من الوقفات أيضا أن السمو عن الغرائز تكون بالتربية، الغرائز المحرمة. يعني بعض الناس لا يعرف بعض أبنائنا لا عادة سرية ولا يعرف أكرمكم الله اللواط ولا الشذوذ، نفسه سامية، نفسه كريمة، نفس حر مؤمن أبي، ما يمكن أن يسمع شيئا من الخنا فيقبل للمتحدث أن يكمل كلامه، يسكته، لأن نفسه نفس حر طاهرة. الرفقة إذا أكثر الطرق على الأبناء، شف مقطع، ادخل شف هذا في رابط في بروكس مدريش يسمي يكسر ويدخل، وإذا أكثروا عليه حركوا في ابنك كوامن النفس والشهوة، ثم حاد عن الطريق ولربما انحرف بشهوته انحراف كامل. اللهم احفظ لنا يا رب العالمين أبناءنا وأبناء المسلمين. الوقفة التي بعدها في رعي الغنم أن الحبيب في رعي الغنم وعصمة الله للنبي أنه نام. تدرون لماذا نام؟ لأن تعبان النهار كله، وراعي الغنم إذا طلع سرح بالغنم من أول النهار ورجع آخر النهار عساه يوصل العشاء بس، ها؟ إذا حطوا العشاء مع العشاء أكل ثم نام. وأبنائنا أحد أسباب أنهم يسهرانين على على هذه الجوالات أنهم نايمين فعلا لكن في النهار، وقاموا في الليل وصحبوا الشيطان ثم خلوا بالشيطان وخلا بهم. الشاب الذي ينصب نهاره، ينصب في نهاره ويتعب في كسب عيشه وفي الوقوف مع أبيه، اسمحوا لي أقولها، ترانا كذبنا على أبنائنا كذبة كبيرة. قلنا لهم ادرس للمستقبل ولا تخدمني، أهم شيء تنجح. خطأ، ادرس وذاكر ولا أبيحك من خدمتي، لا أبيحك من خدمتي. أحيانا نترك أبنائنا إلى أن يصلون 18، ادرس ادرس ادرس، فبعد 18 ربينا فيهم الأنانية، فلما قلنا له قم ابحث اعمل الدراسة يا ابو، أهم شيء تحط له مدرسين خصوصيين وتصور مذكرات، صحيح؟ وأنه يبتعث ولا يدرس. أنا لا أقول لا يدرس، فليدرس وليتميز، لكن إذا تقاطعت دراسته مع خدمة أمه وأبيه قدم خدمة أبيك وأمك، دعوة منهم يمكن تحفظ لك باقي حياتك وبعد مماتك. ولذلك أحبابي لا تجعل ابنك فارغا في الإجازات. من قال أن في حياة الإنسان إجازة؟ ما في إجازة. لماذا بعض أبنائنا انحرافه يكون متى؟ يكون انحرافه في الصيف، ثلاث أشهر نوم في النهار وسهر في الليل، هنا يخلو بالمحرم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام نام إلى أن طلع الضحى لأن هذا وقت نومه، ومن يوم نفسد في أوقات النوم في النوم النهار ونسهر في الليل نفسد القانون الذي أراد الله للحياة أن تعيش عليه. والليل إذا يغشى، وإذا غشي كلنا نغشى، كل واحد يغطي نفسه يغشى. والنهار إذا تجلى، وانبلاج النهار وتجلي جل الليل. طيب الليل لماذا تجلى بالنهار حتى تنصب في الليل في النهار وتسكن في الليل؟ إذا انقلب هذا صارت حتى الغرائز يفسد إيقاعها. فاحذر أيها الحبيب، وليجعل ولا ترحم موقفة، لا ترحم ابنك في زمن الشباب من النصب، خلى يتعب وخل الليالي والنهار يخرجه مخشوشنا. يقول عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. محزن أن يجلس شاب أمام المرآة أكثر من أخته، ومحزن أن تجل تسريحة شاب وعليها الكريمات أكثر من كريمات التنعيم لأخته، ومحزن أن ترى عطور شاب كلها بناتي ونسائي. محزن والله. اجعله ينصب. أنا وأنت في بداية شبابنا وصغرنا كان لصناعة ذاك الأب، كان يحبنا لكن كان يدفعنا في دروب الحياة لننصب، لأن من تعب في أول الأمر يرتاح آخرة. وكما قال العلماء والعقلاء النعيم لا يدرك بالنعيم. بعد ذلك أنا أظن أخذت من وقتكم أكثر، خمس دقائق وأختم. بعد ذلك أيها الأحباب، في زمن رعيه للغنم، في زمن رعيه للغنم عليه الصلاة والسلام وكسبه لرزقه، احتاج لماذا؟ احتاج للسكينة، احتاج للسكينة أن يتزوج. وهذا نداء الفطرة في قلب كل صاحب عفة. ولذلك عمر رضي الله عنه صاحب العفة، الشاب صاحب العفة، ليه ما تزوج؟ ما عندك مؤونة؟ يعذرك الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. عندك مؤونة؟ قال والله بس الزواج ربطة وأنا ما أبغى أرتبط. يا أخي هذا ربطة أفضل من الانفلات في حرام. ولذلك عمر عندما قال له شاب لا أريد النكاح، عمر رضي الله عنه ما عنده أنصاف حلول، صاحب الدرة، ليه ما تتزوج؟ أنت قادر؟ قال الذي لا يرغب في النكاح أحد رجلين، إما عاجز أو فاجر، ما في مخرج ثالث، ما في منطقة رمادية، عاجز معذور، أو وجد طريقا للحرام عياذا بالله. وهنا أيها الأبناء، حبيبنا عندما تعب ورعى الغنم ونصب وبلغ 25 سنة، و25 سنة من التعب والنصب استطاع أن يتزوج، وقد استمال قلب امرأة في مكة وهي شريفة نسيبة حسيبة غنية جميلة، وقد تزوجت قبله برجلين وأنجبت 3 بنتين وولد. إنها أمي وأمك، خديجة رضي الله عنها. وقيل في أنها أرسلت من يعرض زواجها عليه، وهذا لا يعيب الحرة الشريفة إذا رأت رجلا صالحا تقيا أن تعرض نفسها عليه، لأنها تريد أن تعطي قلبها ورحمها لأتقى الناس وأشرف الناس. فليس عيبا هذا، وليس عيب للزوج أن للأب أن يبحث عن بنته لبنته عن رجل تقي نقي. ما أجمل أن يكون هذه ثقافة مجتمع، لأن أحبابي كثير من الناس من أصحاب الأقنعة زوجوا رجاجيل ظاهره رجل وباطنه فاجر أو فاسق، ولذلك عليه الصلاة والسلام فورا تزوج. وهنا وقفة، تزوج من؟ خديجة، ولها من العمر 40 سنة. هو في بداية الشباب وهي في بداية الكهولة، وهذا وقفة. لا يعيب الرجل أن يتزوج امرأة أكبر منه، فإن الرجل صاحب القلب والرجولة والأمانة والدين والخلق يبقى رجل ولو أن زوجته أكبر منه 10-20. كانت أكبر من الرسول 15 سنة، بعضهم بنت عمه أو بنت جاره أو صالحة تقية، قال والله لي رغبة، هي صاحبة دين، بس يا شيخ هي أكبر مني 13 يوم و4 ساعات. الله يحسن عزاك في نفسك يا شيخ، ما هذا يا أخي؟ صاحب الدين لأنها أكبر منك ولو بسنين، يا أخي اظفر، اظفر بذات الدين، اظفر إذا وجدت صاحبة الدين ولو أكبر منك. تعلمون لماذا اختار الله لنبيه أن تكون زوجته أكبر؟ عندما أتاها قال زملوني، كان لها من العمر 55 سنة، لما قال زملوني بإذن الله، زملوني كان عمرها، كان لها من العمر أيها الأحباب 55 سنة. تصور لو كان عمرها 15 سنة أو عمرها 10 سنوات أو عمرها 20، وأتى زوجها مذعور، المرأة أصلا تريد حمايتك أنت، فإذا جيت خايف طلعت مع الباب، وقد تهرب منك أو يكون الرد ليس مطمئنا لك ولا تستطيع الربط على قلبك. ومن هنا بعض الرجال حقيقة يحتاج إلى امرأة أكبر منه حتى تثبته وحتى يعود إليها لأنها حكيمة. وكم من رجل ناجح الآن هو صناعة امرأة، أم رؤوم وزوجة صالحة، وهنا ولا يستحي الإنسان أن يقولها ويقول أنا نعم أم فلان لها بعد الله عليه فضل كبير، كنت في شبابي، يقول عن نفسه كنت في شبابي أخرق أحمق متسارع غضوب، ولولا أنها دمحت لي أي دفعت عني كثير من الأغلاط ما كانت زوجتي الآن. وهذا أحبابي لعقل المرأة. وهنا يقول البعض دائما إذا أراد أن يعيب المرأة قال يا شيخ المرأة ناقصة عقل، ما يقولها إنسان من باب الانتقاص إلا أن يكون هو عقله الناقص إذا كان يقولها من باب الانتقاص. أما إذا كان يقولها من باب رواية الحديث، نعم المرأة ناقصة عقل لكمال عاطفتها، وأنت كامل العقل لنقص عاطفتك. ومن هنا يكون التكامل بين الرجل والمرأة. عاطفة، كم مرة نحن بحاجة إلى عاطفتها أكثر من حاجتها إلى عقولنا أحيانا، صحيح أم لا؟ يبنى بناء كبير لعاطفة المرأة التي هي، وتصور لو أنها لم ينقص عقلها ونقصت عاطفتها، كان طفلك الله يحفظك قاعد برا هناك ترضعه الله يجزاك خير على باب المسجد ولا تستطيع أن تتكلم، صحيح؟ ولكن الله أعطاها من العاطفة ترى أذى الإبن ونجاسة الإبن، تبتسم وتغني له أغنية جميلة وهي تزيل الأذى عنه، ثم تضمه إلى صدره. أنت إذا تقدر الإبن رميته، رح لأمك، صحيح؟ اذهب إلى أمك، وأن تحتاجها الأم اللي قلت لها أحيانا، رح لأمك تحتاج إلى أن تعود إليها كزوج. أعود فأقول الأحبة يقولون هنا ما شاء الله 4 من الإخوة الفلبينيين يريدون إشهار إسلامهم، وبقي من الوقت حتى أن يصلون 7 دقائق. إن أردتم أن نطيل ننتظرهم ونفرح بهم ونهنئهم فلكم ذلك. أعود بعد ذلك. خديجة بنت خويلد كانت شريفة، وكانت رضي الله عنها تاجرة، وهذا دليل على أن مال المرأة، وهذا وقفة مهمة، مال المرأة ملكها. ولأن بعضهم ما أخذ صرافة المرأة، ليه؟ الله يجزاك خير، هي المعلمة، هي المشرفة، هي الطبيبة، طيب يا أخي هذا راتبها؟ قال ما في حريم عندهم فلوس، الله يجزاك خير، وما في بعد رجاجيل يأخذون فلوس الحريم، الله يجزاك خير، ها؟ هذا مالها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا أنفقنهن من أموالهن أخذت منك القوامة. واسمح لي أقول ولا كلمة، الله يجزاك خير، لأن الذي ينفق هو القوام، وبما أنفقوا، ولذلك الله أعطاك الفضل. وللرجال عليهن درجة، درجة الحماية والرعاية والنفقة. ولذلك كانت خديجة صاحبة مال، هل الحبيب أخذ مالها؟ لم يأخذ مالها. طيب كيف؟ كان يشاركها المال منها والجهد والبدن منه، حتى كان يأخذ مالها ويشارك السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه. السائب ابن أبي السائب شريك الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب أيضا شارك في التجارة، في بعض الروايات شارك الصديق. وكان الحبيب يقول للسائب رضي الله عنه وهو يمتدحه: مرحبا بأخي وشريكي. إذا أتى السائب بعد الإسلام: مرحبا بأخي وشريكي. اللهم صل. وكم من الشركاء وصلوا المحكمة، الله المستعان، وكم من القضايا التي رفعت. والله جل وعلا يقول: أنا ثالث الشركاء. أعود للتجارة، خديجة كان لها مال، الحبيب ما مد يده إلى مالها، بل من لما تزوجها، في رواية حسنها بعض أهل العلم أن والدها امتنع من تزويجها، رفض. قالوا له: لماذا ترد محمدا؟ قال، ولاحظ ماذا قال: أزوج خديجة يتيم أبي طالب. يسمونها اليتيم، واليتيم دائما، حتى حليمة السعدية رضي الله عنها عندما أرادت أخذه ما أخذته لما قيل لها أنه يتيم، لأن التي ترضع تريد الأب حي حتى ينفق عليها، والآن هذا يتيم الأب ثم الجد ثم بعد ذلك يتيم العم. فالمسألة، فقال: أزوج يتيم أبي طالب. ثم أنه في رواية أن خديجة احتالت على أبيها وصنعت طعاما وشرب القوم، ثم بعد ذلك والدها طلب الخمر فشرب الخمر، ثم خلقته، أي ألبسته ثيابا، وكانت وصبغته صبغا، تعرف بأن من لبس هذا الثوب أنه قد زوج موليته إلى النار. فلما أفاق قال: ما هذا الخلوق؟ قال: ازوجت عبد الله، محمد بن عبد الله، وتم النكاح. هذه رواية حسنها بعض أهل العلم، وقال بعضهم إن سندها قوي. المراد تزوج عليه الصلاة والسلام، وحضر عمه أبو طالب، وعمه حمزة، وعمه حمزة كما تعلمون أخ له أيضا من الرضاعة. وكان العرب قديما إذا أرادوا خطبة امرأة فإنهم يخطبون بالضم. الخطبة تختلف عن الخطبة، الخطبة هي خطبة المرأة، والخطبة على المنبر، الله يجزاكم خير. ولذلك كانوا يخطبون ليخطبون. وكيف يخطبون؟ يمدحون. يقوم رجل من قومه يثني على الزوج أنه صاحب أخلاق وصاحب. تصوروا أحبابي لو هالطبع عندنا إلى الآن، كم من أب يتفشل من ولده؟ والله بعض الآباء ما يقدر يقول في ولده كلمة زينة إلا أن قال: إنه لا يصلي الفجر جماعة، ويرفع الصوت على أمه، وإذا خرج لا يعود، ودائما حادم اللذات، مفرق الجماعات في البيت، وإخوانه يشتكون الويل، وكلما خرج قلنا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. هذه مدح حمودي اللي ناوين يزوجونه، مسكينة لا تدري عنه. فأقول العرب كانوا يخطبون. فخطب، قيل عمه حمزة أنه خطب، وقيل أبو طالب خطب خطبة وأثنى عليه، وقام أهل خديجة رضي الله عنها فخطبوا أيضا خطبة يثنون على موليتهم. وصلوا. طيب نختم إذن هنا. أقول أيها الأحباب، تزوج عليه الصلاة والسلام، ونقف إلى هنا. نقول: من أراد الاستقرار من أبنائنا فلا يؤجل الزواج وهو قادر. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولن يستطيع رجل أن يبني مجدا لأمته إلا إذا سكن غالبا. ولا تذكر لي نماذج، يقول لي بعضهم: شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله ما تزوج. نعم، وبعض أهل العلم، لكن الأصل أن الحبيب قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج أحد أسباب البناء للأمة وحمل همها. اثنين، لا تبحث عن وظيفة أو عن مصدر زائد حتى تتزوج، بمقدورك تزوج. وثالثا أيها الآباء زوجوا أبناءكم. طبعا أنا مبسوط لأن ابني غير موجود لكنه سيسمع يوما من الأيام، فأقول أيها الأبناء الآباء زوجوهم، أعينوهم نعم حتى ولو كان ليس بوظيفة، فإن العفاف أجمل هدية تقدمها لابنك، أن تقدم له العفاف، يسكن معك في البيت تصرف عليه لا حرج حتى يغنيه الله جل وعلا، لكن تطمئن إلى أنه بات محصنا فلا يلتفت قلبه ولا تلتفت عينه. وعند هذا أيها الأحباب أقف. وعند بناء الكعبة في عام بعد أن بلغ 35 عام ندخل في درسنا القادم بإذن الله، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت في هذه المائدة من السيرة أن يجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار. ونسأله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا على حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل قبر عبد الله ابن بدر السويدان روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة